في بلدان المسلمين. أنا أذكر لكم حكاية حصلت عندنا في مصر. في رجل جراح شهير جدا عالمي اسمه الدكتور أحمد شفيق، ده جراح الجهاز الهضمي في طب القصر العيني. الرجل ده له أبحاث علمية في مجلات علمية محترمة وله ثقل في الجامعة وفي العالم الطبي. اخترع دواء للروماتايد وبدأ يجربه على مرضاه. الجمعية الطبية عرفت انه بيجرب الدواء على مرضى، قبضوا عليه، لم يصدهم عن القبض عنه عليه مكانته العلمية ولا شهرته، قبضوا عليه، قفلوا له العيادة وقدموا له النيابة. ليه؟ قال له لان في اصول مرعية، واحد يخترع دواء يعمل براءة اختراع يعد على لجان طبية بعد ما يتأكدوا بقى من التجارب العديدة والمديدة والكلام ده انه يصلح لتناول بقى الادمين ياخدوه، حينئذ ياخد رقم ويصرح به. لكن ما تجيش تخترع دواء، افترض الراجل ده مات، ارواح الناس ليست لعبة، وقفلوا له العيادة ووقفوه من التدريس برغم ايه؟ برغم شهرته الواسعة. ليه؟ لان الطب له من يحميه. طيب النهاردة لو واحد اخذ الدواء ده ومات، اهو شخص مات. لكن لما واحد يجي يلعب بقى في صحيح البخاري، ده هذا دين امة، مش شخص واحد هيموت. ودي مسألة متعلقة بالعقائد. لما واحد يأتي على رأس العين وصب السم في رأس العين، فقد تفرع السم في القنوات وتفرع في الترع، يبقى ده معنى القضاء المبرم على كل من يتناول جرعة ماء من هذا النهر. يبقى لما يجي واحد على المصادر الأصلية بتاعتنا وصب السم فيها ونتركه يلعب، يبقى سيأتي يوم من الأيام يبقى ينهار صحيح البخاري. صحيح البخاري هذا لم يكن كتابا مجهولا، وجده رجل في صندوق فقال أنا اكتشفت حاجة اسمها صحيح البخاري. إنما صحيح البخاري من يوم ما البخاري ألفه وهو يقرأ، يقرأه الملايين من العلماء ومن أهل العلم، فمن شارح ومن مختصر ومن معترض ومن موضح. إذا لما نقول صحيح البخاري أصح كتاب وأجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، إحنا ما بنتكلمش في شخص البخاري، الأمة كلها نقحت هذا الكتاب. واللي معترض زي ما قلت لكم، اللي بيعترض واللي بيشرح واللي بيخرج واللي بيوضح المبهم بتاعه والكلام ده، ولم يعترض أحد قط على أن أبي بكر له أحاديث صحيح البخاري، ولم يقل أحد قط من العلماء أنه فاسق رواية الفاسق ترد. يبقى كيف يتبنى المرء ويجرؤ قلبه على أن يتبنى قولا ليس له فيه سلف؟ دي مسألة خطيرة الحياة متعلقة بأصل العلم الشرعي. لكن إحنا كما نقول ان المساله العلم الشرعي ليس له حمى، يستطيع اي واحد النهارده يفتح دار نشر، انا معايا فلوس ومش عارف اشغلها بايه، خلاص افتح دار نشر واتلقى الكتب من اي طالب يقول اي كلام وهاخده هطبعه وهبيعه على الارصفه. اين الاجازات؟ اين اللجان العلميه في ديار المسلمين؟ قبل ما واحد يطلع كتاب يباع على الرصيف لابد يعرض على لجنه من العلماء ويقال هذا يصلح للنشر او لا يصلح، ده مخالف لأصول الإسلام أو غير مخالف، ده أتى بقول جديد لم يقله أحد قط ولا لا، صيانة لعقائد الناس وصيانة لدين الناس. عشان كده الكلام في الصحابة اللي هم الباب الرئيس على دين الإسلام كلام في غاية الخطورة، وينبغي أن لا نسمح مطلقا لأحد أن يتكلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده علماء الحديث لا يتكلمون في الصحابة في باب جرح التعديل، إذا حصل اختلاف في لفظة، اختلاف في راوي، اختلاف في بتاع، ينزل في الطبقات التي تأتي من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل. تسجيلات إيلاف الإسلامية إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثاني من شرح حديث أبي اليسر وجابر رضي الله عنهما، والذي رواه الإمام مسلم في آخر كتاب الزهد من صحيحه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب ابن مجاهد أبي حزرة